قل ذكرتم حفظكم الله أنه لا يسلم من العرق أحد ألا يدل حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله أن من الناس من يسلم من العرق. ظل حاصل لكنه هل يسلم من العرق؟ إذا كان في ضحضاه من العرق هذا خير كبير، إلى العقب، إلى العقب معناه شيء قليل مثل الماء الخبيث. فإذا كان وعموم الحديث يدل على أنه والله أعلم كل واحد يبتلى بالعرق، لكن الذين يظلهم الله طبعا لا يكون عندهم إن شاء الله الانزعاج، وربما يكون يذهب عنهم بعدما يظلهم الله تعالى يبتلوا أولا بالعرق. بارك الله فيك، لكن كلامك ويعني جيد، جزاك الله خير سؤالك، بارك الله فيك. يقول إن من يطلب العلم أن الأخذ من أهل البدع، أن يقول أحد من يطلب العلم أن الأخذ من أهل البدع لا معنى منه، ويقول إن الإمام محمد بن سيرين أخذ عنه أخذ عن معبد الجهني، وكذلك أحمد بن حنبل روى أهل البدع في كشيعة، وكذلك البخاري ومسلم. نقول بارك الله فيكم، إذا لم يكن هذا العلم إلا عنده فخذه، فخذ منه، لكن كن على حذر من بدعته، لأن الشخص الآن في هذا الزمان، نقول للطلبة إذا كان يدرس لك الإنجليزية مثلا ليس له علاقة بالعقيدة، لكن المبتدع لا يترك عقيدته، ربما يمثل لك أو يعطيك كلمة جملة تسن مشتملة على البدعة، ممكن يعني يلقنك بهذه الطريقة غير مباشرة. ولذلك إذا كان العلم الصافي يوجد فخذ ما سفى ودع ما كدر، لكن إذا كنت تعرف أن الشخص هذا مبتدع وبدته معروفة فلا مانع. والعلماء ما أخذوا منه إلا كتبوا عنه ثم رأوا حديثه الذي صح ووافق فيه الآخرون، فما كانوا يرؤون إلا ما صح عنهم. ويجوز أن يؤخذ من صاحب البدعة التي رمي، كثير منهم رمي الآن، هذا باب كبير في الحقيقة، رمي بالبدعة وربما لا تثبت عليه البدعة، لكنه كثير منهم كان يقولون أنه كان رافضيا خبيثا ما كانوا يأخذون منه. فإذا كان شبهة البدعة فهذا يؤخذ منه، لكن إذا ظهرت بدعته عرفت فابتعد عن بدعته وخذ غيره إن شاء الله. هذا هو الذي يدل عليه عمل أئمتنا رحمة الله عليه، لما سئلوا عن أهل البدع فقال لنا صدقه وعليه بدعته. ولذلك الخوارج معروف عنهم أنهم لا يكذبون، ولذلك الإمام البخاري رحمه الله كان يأخذ حتى عمران، أو روى رواية عمران بن حطان الخارجي الذي أثنى على قاتل علي رضي الله عنه، لأنه يؤمن بأنه إذا كذب الرواية التي كذب فيها صار كافرا فلا يكذب، فلنا صدقه وعليه بدعته. السؤال: هل يجوز مشاركة أهل البدع ومعاونتهم في تدريس القرآن تحت مؤسسات ونشاطات هم يراسونها؟ نريد منك إن كنت الحمد لله تفرق بين البدع وغيرها أن تدخل في مؤسساتهم وتكثر من أمثالك بارك الله فيك، وإذا رأيت منه بدعة لا مانع أن تتفاهم معهم بالحسن والموعظة، بارك الموعظة الحسنة. فأما أن تخلي المكان لهم يفعلوا ما يشاءوا لا يصح. أما القول بأنه لا تقرب منهم وتبتعد منهم فأنت كأنك عاونتهم على زيادة البدعة، ربما يكون فيهم ناس لا يعرفون فأنت نبههم على البدعة بارك الله فيك، لا ينبغي التشنج مثل هذا. نعم، هي فصل الدعوة يا شيخ. إيه نعم، ما دمت أنت الحمد لله أكرمك الله بعقيدة حسنة فلا بد أن تسرع عقيدة الآخرين ولا تهرب منهم، إلا إذا خفت على نفسك بأنك تتأثر منهم فاهرب إلى آخر البلدان. هل يعتبر الجهاد في حق أهل اليمن فرض عين لطرد الحوثيين المجرمين؟ إذا كانوا يقدرون لا شك فيه فهو فرض عين، وعلى المسلمين أيضا الذين هم خارج بلاد اليمن عليهم أيضا أن يقوموا بطرد هؤلاء. نعم، فنحن كلنا آثمين في المسألة، يجب أن نعين. الحمد لله، بارك الله في الجنود والذين هم يجاهدون، يجب على المسلمين الآخرين أيضا أن يخوضوا في هذا حتى يطردوا كل شرير. هل الماتريدية ولا شاعر من أهل السنة؟ على كل حال هم يسمون أنفسهم من أهل السنة، والأشعرية والماتريدية هذه بدعة لا شك فيها، لكن هل هي بدعة مكفرة؟ لم يكفرهم العلماء وليسوا على السنة بالحقيقة. نعم هكذا نقول، وإن كانوا هم يسمون أنفسهم نحن على السنة ويضللون الآخرين الذين يثبتون الصفات، يقول هؤلاء مجسمة. وفي هذه الأيام التي كان الشيخ الكوثري وفلان وفلان قد يعني أحيوا ما كان عندهم من هذه الأمور. نعم الله المستعان. مسائل، سائل عبر الشبكة يقول إن المسجد الذي يصلي فيه إمامه تيجاني صوفي ويدعو لبدعته وأذكاره بعد الصلاة لا يوجد سوى هذا المسجد، فهل يجوز؟ هو ينظر بارك الله فيك، إذا كان هو تيجاني هل يعتقد في شيخه أنه يضر وينفع بعد موته يدعى؟ فهذا لا يصلى وراءه أبدا، لأن هذا حكمه أنه كافر بالحقيقة. لكن إذا لم يكن هذا فبدعته ولنا صلاته وراءه إن شاء الله.